أخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قال: توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: أنا. فقلت: أو تفعل؟ قال: نعم. ثم حمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو قال ثلاثة. قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ وممن أستدين، فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي واسترحت، وكنت وحدي صائما فقدمت عشائي، كان خبزا وزيتا، فإذا بآت يقرأ، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. قال: ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فقمت فخرجت فإذا سعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له، فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لا، أنت أحق أن تؤتى. قال: قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذها بيدها فدفعها بالباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، ثم قدمتها إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز، فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه، ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاءوني، فقالوا: ما شأنك؟ قلت: ويحكم، زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم وقد جاء بها على غفلة. فقالوا: سعيد بن المسيب زوجك؟ قلت: نعم، وها هي في الدار. قال: فنزلوا هم إليها وبلغ أمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام، إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام. قال: فأقمت 3 أيام ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس، وإذا هي أحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. قال: فمكثت شهرا لا يأتيني سعيد ولا آتي، فلما قرب الشهر أتيت سعيدا وهو في حلقته، فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض أهل المجلس، فلما لم يلق غيري قال: ما حال ذلك الإنسان؟ قلت: خيرا يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال: إن رابك شيء فالعصا. فانصرفت إلى منزلي، فوجه إلي 20,000 درهم. قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيد بن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد ابن عبد الملك حين ولاه العهد، فأبى سعيد أن يزوجه، فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف. قال عبد الله: وابن أبي وداعة هذا هو كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.